بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. دلاله الفعل للقياس وهو الجلي توزى لدى اناس واكل للنفس مع المجاز وعظها للمغز جواز وغير ما مر هو المخالفه ثم تنبيه الخطاب خالفة حالفة بالمهمله كذا دليل للخطاب انضاف. دلالة الوفاق للقياس وهو الجلي تؤذى لدى أناس قال أن دلالة الموافقة مفهوم الموافقة هذا الذي عبرنا عنه بمفهوم الموافقة وقلنا أن دلالته على المسكوت عنه بالمفهوم لكن مفهوم موافقة أي إعطاء المسكوت عنه موافقة حكم منطوقي وعنه بالمفهوم كما تقدم هذا في خلافه قيل إنها دلالة قياسية أنما بالقياس أي أن المسكوت عنه مقيس على المنطوق كمثلا الضرب والشتم مقيس على التافيف وعلى أن هذا قياس هذا يسمى قياس جلية ولا خلاف فيه بين لا يخالف من ينفي القياس دلالة الوفاق للقياس هو الجلي تعزى لدى أناس دلالة الوفاق تعزى للقياس أنها دلالة قياسية وعلى هذا يكون باب القياس الجلي تنسب نعم وقيل اللفظ مع المجاز وعظها للنفس نعم الجواب. وقيل إن دلالة المنطوق على المسكوت عنه دلالة اللفظية أي أن اللفظ المنطوق به هي تناول المسكوت عنه لكنه مجازا من باب إطلاق الخاص وإرادة العام كان عبر ببعض أفراد الإذاء عام كل إذاء وعلى هذا يكون التافيف مثلا لا تقول له ما أوفي المراد بهنا جميع الإذاءات فأطلق الخاص وإرادة العام وهذا من علاقات المجاز المرسلي نعم وحين دلالة لفوية كل منطوق نعم وعظها للنقل زوجها وقيل عن الدلالة اللفظية لكن باب النقل النقل هو أن يكون اللفظ موضوعا أصلا لمعنى في لغة ويشتهر في معنى آخر نقل إليه كيف كالصلاة مثلا عند عند عند عند عند الشرع نقلت إلى هذه العبادات الركع والسجود وإن كانت معنى لغة الدعاء النقل قد يكون نقلا شرعيا وقد يكون عرفيا كأن التافيف نقله العرف إلى مطلق الإذاء وعلى ذلك تكون أيضا دلالة لفظية لكنه ما بالنقل والفرق بين النقل والمجاز النقل هو الحقيقة العرفية والفرق بينه والمجاز أن المجاز يلاحظ فيه المعنى الأول لم يهجر ولذلك لا يصرف عنه إلا بقرينة لأن يعني المعنى الأول ما زال قائمة مشهورة استعمال اللفظ فيه ولكن يحتاج لقرينة تصرف عنه وأما النقل في المعنى الأول هجر بالكلية ولم يعد ملاحظة فكأن اللفظ وضع وضعا ثانيا لمعنى آخر وهذه الحقائق الشرعية والعرفية لما بالنقل نقل قد يكون النقل شرعيا وقد يكون النقل عرفيا هكذا قلنا أنه بالنقل أصبح من المنطوق على القولين الأخيرين يكون منطوقي عن دلالة المجازية أو نقل ما بالنقل يكون من منطوقا لأن في التعريف مرة تقول أن غير صريح يدخل في المنطوق نقول المنطوق ما دل عليه اللفظ مطابقة أو تضمنا أو نعم. حقيقة أو مجازا نعم. أو دل عليه بالتزام نعم. أصبح هو من المنطوق ومنطوق لأنه دل عليه اللفظ وضعا لأن هذا وضع ثاني النقل باب الوضع الثاني وغير ما مر هو المخالفة ثم تنبيه الخطاب غير ما مر أما إعطاء المسكوت عنه نقيض حكم المنطوق إعطاءه المسكوت عنه نقيض حكم المنطوق لا نفسه فهذا يسمى مفهوم مخالف لأن المسكوت عنه يخالف حكمه حكم المنطوق وغير ما مر بين أعطينا المسكوت عنه نقيض حكم المنطوق فهذا يسمى مفهوم مخالفته وفي المخالفة أن تعطيه المسكوت عنه نقيض حكم المنطوق لا ضده المعتبر نقيضه مثلا إذا قلت مثلا في سائمة الغنم زكاته المسكوت عنه المعلوفة تعطيها نقيض الحكم، أنا لا زكاة في المعلوفة. فهمت؟ نعم. و خلافا لابن أبي زيد اللي مثلا استدل على وجوب الصلاة على الميت مسلم بقوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، الكفار لا تصلي على أحد منهم مات أبدا، قال يخل من هذا من نهي عن الصلاة على الكفار وجوب الصلاة على المسلم. نقول هذا فيه إعطاء المسكوت عنه ضد حكم المنطوقي، لأن الوجوب أحد أضداد التحريم، ما هو نقضه؟ نقض التحريم عدم التحريم، لا تصلي على أحد منهم مفهوم جواز الصلاة على المسلم، عدم النهي عن الصلاة على المسلم، وهذا يتناول المباح والواجب والمندوب، فالنقيض أعم من الضد، والأعم لا يشعر له بأخص معين. إذا كان منهي عنه عدم، إذا كان مفهوم عدم التحريم فهذا لا يؤخذ من خصوص الوجوب لأنه أخص. فهمت؟ وابن أبي زيد قال سبق له، سبق له ابن عبد الحكم. نعم، هذا الاستدلال. ثم ستنبيه الخطاب الخالف، قال ربما عبروا عنه أيضا بمفهوم مخالفة، ربما عبروا عنه بتنبيه الخطاب وبدليل الخطاب، وهو أكثر ما يعبرون به. نعم، كذا دليل الخطاب دليل انضاف للخطاب، تقول دليل الخطاب، إذا عرفت الدليل الخطاب تقول دليل الخطاب، دليل للخطاب انضاف تقول دليل الخطاب. ثم ستنبيه الخطاب حالفه، حالفه وافقه، وافقه معناه في الإطلاق. إنه ليس بالشرع يجب في هذه المنامة.